لمر زمير عاذر ولغي منيو عم ذغي ضرنيو الذرين ولا ذحب لمر زمير غاف كل خغل بغيو هذي السجن وليو أذر ولغ وعذي يفنى إيني ذني ذني ذي مانيو ذي الحكام الطغر ويحذيو ما نتقد أي عاقبنا فكرة من نار والنيو بينكم تسوالي تمرق الخيط مرشد الصغريو قرص دي سمي يجرق بيريح لذيك وخميو ثقيم دي شومي وذيك سبد حيو ظهر نحام والمقلق سوق الراويو اي شير الخول ومهري I'm not afraid to die.